بلاغ أكاديمية العلوم الدفاعية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية: النجاح في الإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي عبر القارات من طيارات هاسونغ 14. بموجب العزم الاستراتيجي الحاسم للقائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام العلماء والتقنيون في أكاديمية العلوم الدفاعية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بإجراء الإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي عبر القارات من طيارات هاسونغ 14 بالنجاح، والذي تم أبحاثه واختراعه جديداً. أطلق الصاروخ البالستي عبر القارات من طيارات هاسونغ 14 في منطقة الشمال الغربي لبلادنا عند الساعة 9 قبل ظهر يوم الرابع من تموز عام 106 جوتشي 2017، وطار خلال 39 دقيقة على مدار طيران المتوقع، وضرب المياه الإقليمية المقصودة في عرض بحر كوريا الشرقي بدقة. جرى الإطلاق التجريبي الأخير بنظام الإطلاق قائم زاوية من الدرجة القصوى، ولم يؤثر أي تأثير سلبي في أمن البلدان المجاورة. صعد الصاروخ البالستي عبر القارات حتى ذروة الارتفاع ب 2802 كيلومترا، ثم طار 933 كيلومترا من المسافة. لاحظ القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون مجرى الإطلاق التجريبي للصاروخ البالستي عبر القارات من طيارات هاسونغ 14 في عين المكان، وأعلن نجاحه الباهر بجلالة على ملأ العالم. إن النجاح بدفعة واحدة في الإطلاق التجريبي لصاروخ البالستي عبر القارات من طيارات هاسونغ 14، ألا وهو البوابة الأخيرة لإكمال القوات المسلحة النووية الوطنية، يعد إظهارا شاملا عن القدرة الوطنية القاهرة لكوريا جوتشي، والتي تعززت وتطورت بسرعة فائقة وراء راية الخط الجديد لحزب العمل الكوري العظيم، والخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية وجبروت صناعة الدفاع المستقلة غير المندوبة، وكذلك حدثا كبيرا خاصا في تاريخ جمهوريتنا التي دلت ترغب في قدرة الدفاع الوطني المقتدرة عبر القرون. إن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمثابة دولة نووية القوية الجديرة الحائزة على الأسلحة النووية مع أقوى صواريخ البالستية عابرة القارات والمتمكنة من ضرب أي منطقة في العالم، ستضع حتى للتحديدات وتحويلات الحربية النووية الأمريكية من حيث مصدرها، وتدافع عن سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة واستقرارهما بصورة مأمونة. يوم الرابع من تموز عام 106 جوتشي 2017، بيونغيانغ.